قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه الشيخان رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبين هذا الحديث أن هذا الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى، قد فاز في الآخرة بهذا الجزاء العظيم مقابل إعفاف نفسه من الحرام طاعة لله تعالى وخشية منه. ويشبه هذا الرجل من اضطرته ظروف المعيشة أو ظروف الدراسة إلى أن يعيش في بلد قد عمر بالفتن، فأصبح يتعرض لأسباب الهلاك والانهيار الخلقي، ولكنه اعتصم بدينه ومنعه خوفه من الله عز وجل من الانخراط في سلك الهالكين. فهذا وأمثاله قد تيسرت لهم أسباب المتعة التي حرمها الله تعالى من غير أن يغامروا في سبيل الحصول عليها، ومع ذلك امتنعوا من اقتراف الإثم خوفا من الله عز وجل ورجاء لما عنده. فالدوافع نحو الهبوط في الرذيلة قوية، ولكن إيمانهم بالله تعالى أقوى من ذلك، ولهذا منعهم من السقوط ورفعهم إلى الأعلى. فهؤلاء عاشوا في وسط اللهب ولم يحترقوا فيه، لأن لهم من إيمانهم القوي ما كون حصانة قوية لأنفسهم من الوقوع في حمأة الرذيلة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.